ولا ينفع الميت سوى عمله. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يقول: هل يجب على الغاسل حلق شعر بطعانة الميت؟ سيأتي إن شاء الله. يقول: لو قدر أنه خرج منه نجاسة في وقت الصلاة عليه يغسل من جديد؟ لا، يغسل الميت مرة واحدة، وإذا خشي أنه يخرج شيء من النجاسة المغسل يضع على عورته قطن ونحو ذلك كثير لئلا يصيب الأكفان فيتنجس مكان الصلاة من المسجد وغيره. يقول: هل يجوز المغسل إمساك عورة الرجل عند تضيفها أو يقوم بذلك أهله إن أوصى؟ نعم، المغسل يلمس عورة بحائل خرقة أو قفاز ولا ينظر لعورته. وهذا يدل على اهتمام الإسلام بالإنسان، فتكشف عورته ويغلظ في النهي عن ذلك لأن هذا من حقوق الميت. يقول: هل الميت يشعر بمن يغسله؟ الله أعلم، ما في نص، العلم عند الله. المقصد الله يقول: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فالموت انتقال من مرحلة إلى مرحلة، الدنيا إلى القبر، في هذا القبر يحاسب، ثم إذا يوم القيامة يحاسب أيضا حسابا آخر. يعني في القبر إن كان من أهل السعادة يفتح له في قبره مد بصره ينظر إلى مقعده في الجنة وينعم في هذا القبر، وإن كان كافر والعياذ بالله يعذب إلى قيام الساعة. الله يقول: ويرى مقعده في النار ليتحسر أشد. الله يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في القبر. يقول: إذا كان المغسل الزوج أو الزوجة فليجوز أن يكشف عن عورته ولا يسترها؟ نعم، كان الزوج أو الزوجة يجوز. قال: وهل يجوز أن لا يضع لديه خرقة؟ يجوز، لكن من أجل النجاسة لا تصيب اليد المغسل يضع مثل هذه الخرقة، يعني الخرقة للنجاسة ولئلا يمس أيضا عورة الميت. يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غسل غسل في ثيابه فلماذا لم نقلده؟ وقد قال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو ألا نعتبر أو يقول وألا أو يعتبر ما فعل ابن سلم ناسخا لما قبله؟ لا، هو مشهور عند الصحابة التجريد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت بنته قال: أشعرنها ثلاثا أو خمسا، فدل على أنها تجرد. لذلك توقف الصحابة: هل نجرد المسلم له رجل عظيم أو لا نجرده؟ فسمعوا صوتا من خلف الجدار يقول: لا تجردوه في ثوبه، والحديث في السنن، فلم يجرد عليه الصلاة والسلام. يقول: هل هناك فرق بين الحامل وغير الحامل؟ يعني قصد في التغسيل الميتة. الحامل لا يرفع جسدها، لا يرفع رأسها ولا يعصر بطنها، لأن قد يخرج الجنين فيبقى الجنين في بطنها إكراما له، ولا يعصر بطنها الحامل. يقول: جاء ولدي إلي وأنا في الصلاة فقبلته علي شيء. هذا عمل يسير لا يبطل الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في حديث أبي هريرة: ثم إنه أتى، أي الملك أتى إلى الأبرص، أي أتى إلى الأبرص في صورته وهيئته، يعني أن الله عز وجل قد صور هذا الملك كأن به برص،

السائل الفقير: فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، يعني لا أسألك عن شيء أخذته، أخذته لله، يعني من أجل فقرك ومسكنتك. فقال: أمسك عليك مالك، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهو أن الأعمى قال كلاما في عدة مواضع فيه شكر للنعمة ونسبة النعمة لله. الأمر الأول لما سأله الملك ماذا تريد، قال: أن يرد الله إلي بصري. أما الأبرص قال: لونا حسن وجلدا حسن. أما هذا فنسب الشفاء إلى الله برد البصر إليه وهو الأعمى. والأمر الثاني أن الأعمى تذكر ما كان فيه، قد كنت أعمى فرد الله إليه بصر. والأمر الثالث أنه لم يمنعه شيئا مما طلبه، فقال له: خذ ما شئت ودع ما شئت. لأن الأعمى في الغالب يغلب عليه السكينة واللجوء إلى الله، لأنه فقد شيئا عظيما. لذا يقل أن تجد أعمى متكبرا، سواء على الخلق أو على الخالق إذا كان مسلما. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. قل: هل يجوز أن يعمل عملية لامرأة ماتت وهي في الشهر الثامن أو التاسع لإخراج الجنين والجنين حي؟ نعم، إذا كان الجنين حيا يتخذ وسائل لإخراج هذا الجنين الحي حتى لو كانت أمه ميتة، لكن يغلب أن الأم إذا ماتت يموت الجنين، لأن الهواء ينقطع التنفس عن الجنين لأنه يتنفس مع أمه. لكن إذا أدرك بعد انقطاع نفس أمه بيسير جدا وتدورك فيجوز. نعم. يقول: هل الأفضل قراءة الشرح ثم الحفظ، أم الحفظ ثم قراءة الشرح؟ الإنسان يحفظ، إذا كان يشكل عليه كلمة يقرأ الشرح، هذا أفضل. وإذا قرأ الإنسان، قرأ الطالب الشرح درس اليوم من قبل الشرح، هذا أفضل كثير. طيب، فإن تجلى الكسوف فيها في ماذا؟ مش معنى تجلى الكسوف فيها؟ زال الكسوف في إيش؟ أي لا، فإن تجلى يعني زال الكسوف زي مثل ما قلت، فيها في ماذا؟ ها؟ نعم يا مصطفى، فإن تجلى الكسوف فيها في إيش؟ في الصلاة. نعم، يعني وهو يصلي أتى شخص قالت انتهى الكسوف، ما يقطع الصلاة، يكملها خفيفة. طيب، قال: وإن غابت الشمس كاسفة. كيف تغيب كاسفة؟ يعني لو كسفت الشمس قبل الغروب نص ساعة نصلي ولا ما نصلي؟ وقت إيش؟ وقت غروبها يعني. نعم، يعني على عبارة مؤلف، متى وقع الكسوف؟ بيسير بيسير، لكن نص ساعة نصلي. إيه لكن وقع يسير ثم كسرت ما نصلي. بسألك الشيخ سؤال، أظن كنت سألتني بعد وقت الدرس، لو اجتمع كسوف وعيد ماذا يقدم؟ ها ها ها إيه ما في مشكلة. نعم ها الكسوف لأنها يزول. ها هذا حسب ما ذكره العلماء، ذكر الشيخ الإسلام لا يمكن يجتمع عيد وكسوف، لأن الكسوف لا يقع إلا 28 أو 29 والعيد في واحد، إذا كان واضح في عيد الفطر واحد، في عيد الأضحى لا يمكن أصلا، لأن ما يقع كسوف الشمس إلا في 28 أو 29. وأنا بحثت في خلال 28 سنة الماضية وقع 62 كسوف الشمس كلها 28 أو 29، ما في شيء منها في تاريخ 30 أو 1 أو 27. يعني مثل ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يمكن أن يقع. طيب التوحيد. نعم يقول هل عوقب الأبرص والأقرع لسبب إنكارهما لنعم الله وبسبب منعهم الفقير السائل أو هما معا؟ كلاهما، فكلاهما أولا قال ورثت كابر عن كابر، يعني لم ينسب النعم لله وإنما نسبه إلى تعالي على الله، وإنه بسبب لأني مستحق لهذا المال فورثته. والأمر الثاني لأنه ترتب على جحود هذه النعمة منع الفقير والعياذ بالله. يقول هل خسوف القمر لا يكون ليلة النصف من الشهر كم هو مشهور؟ إيه ليقع في ليالي الإبدار، ليلة 13 14 15 القمر. يقول هل كان الملك يأخذ هيئة كل من ذهب إلى هؤلاء الثلاثة؟ نعم ملك تصور أنه أبرص، تمثل أنه أبرص، وتمثل أنه أقرع، وتمثل أنه أعمى. ذلك مثل ما أخبرناكم أن العمى ابتلاء شديد، هذا الرجل لما رأى هذا الأعمى تذكر ما كان فيه من مشقة بسبب فقده البصر، فبإيمانه أعطاه ما يريد أو أمره أن يأخذ ما يريد. نعم نعم يا شيخ بسألك، لماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب كتاب التوحيد وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؟ ها البيان إيش؟ أن التوكل شرط إيش؟ بالإيمان. صحيح. طيب يا شيخ ركن التوكل أمران صح، وهما أيوة اعتماد وتوفيق. شو لازم تحفظون هذه؟ تمام اعتماد توفيق، لأن اختل شيء منها يجوز أن يفعلها بالقول أو بالنعم. مثل لي يوسف أمر فيه اعتماد دون تفويض، ها يفتح محل يعتمد يقول لا أنا أبغى أنت مثالك تقول فتح شخص محل اعتمد على الله لكن ما فوض أمره لله، يعني عطني وش يقول مثل ما فوضه مثل إيش؟ نعم أيوة مثل يخاف أنه يخسر، يخاف أنه ما يربح كثير، يخاف هذا ما في توفيض، قال أنا معتمد على الله لكن يخاف أنه ما يأتي. صحيح. طيب وأعطني مثال يا شيخ. توفيض بس ما في اعتماد، كيفك مثال السابق أو غيره؟ أبغى تفويض بدون اعتماد. إيه يعني فوض أمره لله، كان شاء الله بيجيني رزق من محل، لكن يعني اعتمد على نفسه بالعمل، قال بشتغل كثير بيجيني قروش. أنت تقول اشتغل كثير فوض أمرك لله، وقول هذا العمل من الله، قوتي ضعفي من الله. واضح؟ طيب يا مصطفى، المؤلف رحمه الله ذكر 5 نصوص صح؟ لماذا ساق النص الأول أن التوكل عبادة؟ صحيح، ولا يصح إيمان إلا به. والآية الثانية نعم يا نعم لا الثانية ليه نعم ها أن التوكل من الإيمان، نعم لها الإيمان. طيب نعم هشام، ولا الثالثة ها الثمرة. طيب أيها النبي حسبك الله، ثمرة التوكل أن الله كافي كافي. طيب والآية الرابعة يا براء ها الرزق الله يكافي. طيب يا أيها النبي حسبك الله ونعم الوكيل وما يتبعك من الولاية الثانية وذكر الله فهو حسبه، يكفي المرء. ايش معنى يكفيه؟ يعني الله يتولى أمره سبحانه وتعالى. كيف نتوكل على الله؟ بالدعاء، نقول اللهم اجعلنا متوكلين عليك. إذا توكلت على الله أمورك تتيسر تماما، وبقدر قوة الإيمان يكون التوكل، وإذا قوي التوكل بإذن الله تنفتح لك سعادة الدنيا والآخرة. لذلك يجب على الإنسان يدعو ربه أن يكون عباده متوكلين، لأن التوكل من أعظم العبادات لله، لا سيما وأن ثمارها قوية. الله حسبه ويكفيه ويأتيه رزق بكل شيء. طيب عمار، الحديث ابن عباس لماذا ساق مصنف ها شو ما هو لفظ التوكل؟ عبادة التوكل حسبي الله ونعم الوكيل. ها كمال التوكل ايش؟ حسبي الله ونعم الوكيل، يعني لفظ التوكل حسبي الله ونعم الوكيل. نعم نشرح لكم فرائض وان هذه، نبغى نشرح لكم الفرائض اذا كان فيه انقسام بين السهام الميت وبين اصل مسألته. لان اما ان يكون في مباينة وسبقت 1-2-1-3 او إذا كان فيها انقسام واليوم نذكره، أو إذا كان فيه توافق بين السهام وبين أصل المسألة.

فقال لا والله لا أرغب عن مهاجر إبراهيم وأستبدل به غيره. فخرج من بين يديه مكرما معززا قد صنع له الله بما طوى عليه نيته الصالحة من بذله نفسه في طلب حقن دماء المسلمين، فبلغه ما أراده، وكان ذلك أيضا سببا لتخليص غالب أسار المسلمين من أيديهم وردهم على أهلهم وحفظ حريمهم، وهذا من أعظم الشجاعة والثبات وقوة الجأش. وأخبرني من لا أتهمه أن الشيخ رضي الله عنه حين وشي به إلى السلطان المعظم الملك الناصر أحضره بين يديه، فكان من جملة كلامه: إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك، فلم يكترث به، بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوت عال سمعه كثير ممن حضر: أنا أفعل ذلك؟ والله إن ملكك وملك المغلي لا يساوي عندي فلسين. فتبسم السلطان لذلك، وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة: إنك والله لصادق، وإن الذي وشى بك إلي كاذب. واستقر يعني علماء أهل السنة وأتباع أهل السنة دائما أيديهم في أيدي الوالي في الحق الحمد لله، فحتى لو وشى من وشى كما وشى الشيخ الإسلام بأنه يريد شيء من الدنيا، يعلم السلطان أهل السنة مع الوالي بإذن الله، لأن في عينهم في رقابهم بيعة، فيستلزم منه الدعاء لهم والنصح لهم وطاعتهم بالمعروف. نعم. استقر له لذلك أهل السنة ديارهم أمن الديار، والوالي يأمنهم وهم يأمنونه، لأن في عيونهم بيعة وهم يوفون بهذه البيعة، لذلك السلطان أمن وتبسم لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. استقر له في قلبه من المحبة الدينية ما لولاه لكان قد فتك به منذ دهر طويل من كثرة ما يلقى إليه في حقه من الأقاويل الزور والبهتان. نعم، والله يعني كذب عليه كثيرا، والله يقول: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذب وأوذوا حتى أتاهم نصر، نتيجة المتقي الله ينصره. لذلك حتى هو نفسه يقول كذب عليه كثيرا ويدلس عليه الفتاوى كثيرا، حتى نفع الله عز وجل به ونصره وأيده وبقي ذكره. نعم. ممن ظاهر حاله للطغام العدالة وباطنه مشحون بالفسق والجهالة، ولم يزل المبتدعون أهل الأهواء وآكلوا الدنيا بالدين متعاطلين متناصرين في عدوانه، بادرين وسعهم بالسعي في الفتك به. لأن عالم أهل السنة وأهل السنة يأخذ بقلوب السلطان وغير السلطان لصدقهم وإيمانهم، لذلك من كان من أهل البدع يسعى إلى أن صاحب أهل السنة لا يراها السلطان، لأن راها السلطان يأخذ بعقله وفؤاده لصدقه وإيمانه بالله. نعم. ونصحه مع الحاكم. نعم. ولم يزل المبتدعون أهل الأهواء وآكلوا الدنيا بالدين متعاطلين متناصرين في عدوانه، بادرين وسعهم بالسعي في الفتك به، متخرصين عليه الكذب الصراح، مختلفين عليه وناسبين إليه ما لم يقله ولم ينقله ولم يوجد له به خط ولا وجد له في تصنيف ولا فتوى ولا سمع منه في مجلس. أتراهم ما علموا أن الله سائلهم عن ذلك ومحاسبهم عليه؟ أو ما سمعوا قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ بلى والله، ولكن غلب عليهم ما هم فيه من إثار الدنيا على الآخرة والعمل للعاجلة دون الآجلة، فلهذا حسدوه وأبغضوه لكونه مباينهم ومخالفهم لبغضه ورفضه ما أحبوا وطلبه ومحبته ما باينوا ورفضوا. ولما علم الله نياته ونياتهم أبى أن يظفرهم فيه بما راموا، حتى إنه لم يحضر معه منهم أحد في عقد مجلس إلا وصنع الله له ونصره عليهم بما يظهره على لسانه من دحض حججهم الواهية وكشف مكيدتهم الداهية للخاصة والعامة. والذي يبقى هو الصادق المؤمن، لذلك بقي ذكر شيخ الإسلام وأولئك حتى لا يعرفوا الناس، حتى الناس لا يعرفون أسماءهم أصلا أو سيرتهم أو نفعهم للناس، وبقي ذكر مثل هذا الصادق رحمه الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.